عندنا زاهر برضو، صحابي اسمه زاهر، كان دميما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه، وكان يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرون. كان زاهر بيسكن في البادية، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة اللي هي الحاضرة، يعني زي البندر والريف كده، البندر اللي هو الحاضرة والبادية اللي هي ايه الأرياف. فانت عارف الجماعة كل البندر ده بنفسهم بقى في اللي يستنى البلد والجبن المش والكلام ده، فانت لما تكون جاي من الريف كده ورايح لواحد من البندر ده يقول له جايب له ايه، جبنة مش من اللي هي المتفجرات دي. انا لما كنت في المانيا سبحان الله حدث شيء انا اعده من المعجزات. لما رحت عشان في الفتره اللي كنت فيها في المانيا السنه اللي فاتت مش عارف اكل خالص. ليه؟ اكلهم ملوش اي طعم. المانجا بتاعتهم خلطينها بتفاح، تيجي تاكل لا اكلت تفاح ولا اكلت مانجا، كل اكلهم كده. لحد ما يعني عرفت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. في الثلاث أشهر أنا اللي كلته، مجموع اللي كلته ما يجيش طقتين لواحد نهوم في الثلاث شهور، مش عارف أكل خالص. قلت لهم يا جماعة أنا عايزكم تبعتوا لي والله سمش جبنة حدا، وتبعتوا لي مرته وبطرة منسل عشان اعرف اكل. البيض نفسه زفر من تقرشتك. طبعا انت عشان تعدي بالقصة دي في مطار فرانكفورت ده يساوي كده المعجزة، مستحيل. وطبعا كنت طالب لحمة وطالب مش عارف ايه والخلق. المهم الوزنة كلها كانت حوالي 70 كيلو، وجاي واحد من اخواننا المساكين هو قاعد في فرانكفورت 10 سنين صحيح وعارف الايه اللوائح، بس اتصل بيه وقال لي انا جاي اي خدمه، قلت له عايز كذا وكذا وكذا، هيقول لي لا، وانا ما اعرفش ان دي توريطه، لا ادري انها توريطه، لا اعرف انها توريطه، عمري ما ورطه. يعني لو اتمسك بالجبنه المش المفرقعات دي في مطار فرانكفورت ده كان هيتحول تحقيق. لحمه مستحيل تدخل عشان بقى ايه الحجر الصحي ومش عارف ايه والكلام ده. فالراجل المسكين بزق الشنطه قدامه وبتاع والكلام ده، جاله عسكري، فهو لسه هيقول له ايه، قام الضابط نادى على العسكري عشان يقول له كلمه، وهو بينادى عليه صحيح ان زق الشنطه وهي معدي. خلاص عدت الايه، عدت المساله دي. فلو فتح بس البطرمان انا ما اعرفش ايه، كان ممكن يغمى عليه ولا كان يحصل له ايه ولا يقول اي حاجه. فهو الفاكهه بقى بتاع الباديه والكلام ده، الحاجات اللي انا قلت لها دي، فلما يروح حد المدينه يوم ياخد الايه، ياخد الزياره اللي زي دي بتاع، بيفرحوا اهل المدينه بها. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه: زاهر باديتنا، كل ما يجي من الباديه يجيب لنا حاجات ايه، حاجات زي اهل الباديه ما بيجيبوا، ونحن حاضروا. لما يجي الحضر ده ينزل عنده، ولو احنا رحنا الباديه ننزل عنده، يبقى فيه ايه، علاقة محبة يعني بينهما الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل السوق وجد زاهرا، قام جاي لافت من ورا ظهره ومغمي من ورا ظهره، خلاص، ونادى: من يشتري هذا العبد؟ اظن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغني واحد من ورا بتاع، عايز انا كل ده بعرفك كيف كان قريبا منه. من يشتري هذا العبد؟ اول ما عرف صوت النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين ملمس ايد النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس بن مالك: ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما حس بايده وصوته جعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عمال ينادي بقى: ومن يشتري هذا العبد؟ قال: يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، ما جبش فلوس، قلت لك هناك انا دميم الصوره يعني. فقال لا ولكنك عند الله ربيح. ده ولي ولا لا؟ ده ولي، نقطع أنه ولي، عشان النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ولكنك عند الله ربيح، خلاص مشهود. يبقى ليس شرطا أن يكون الولي جميل الصورة، زي ما ابن الجوزي بيقول لابد أن يكون جميلا في صورته، تلاقي معتاد للقوام، منشوخ القوام، وشه جميل ومش عارفين كان. لا، الكلام ده لا، ده الكلام ده ممكن يقال في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. الأولياء لهم هذه الصفات، دول أولياء الرحمن.